bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam baad waxaan ku soo jirnaa suuratul mu'minun waxa noo dambeysay qisaskii anbiyaada wala in adaa'tum basharan mithlakum innakum idan la khasirun ay a'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun wali marka qisada waa isku xiran tahay wuxuu idin yaboohayaa miya marka dhimataan oo ciid noqotaan iyo lafo annakum mukhrajuna in la soo bixinayo oo quburaha la ka soo bixinayo hay haata waa fogaatay hay haata waxa fogaaday lima tu'aduna waxa la idin yaboohay arintaas waxa leeyeen waa baciid aad bay u fog tahay in dad lafa noqday iyo ciidii ku darsamay in la soo bixinayo oo bacsigii bay inkirsan yihiin bacda mowt hay haata arrinkaas in la soo bixinayo markii ciid iyo lafa la noqdo waa fog tahay lima tu'aduna waxa la idin yaboohayo in hiya nolosha ma ahanay yiraahdeen ilaa xayaatuna nolosheennaan addunyaa ee dhow namuutu qaarkeenni waa weynaaya dhimanaya wa naxyaa ku yar yaraana waa noolaanayaan wamaa naxnu mana nihin bimabcuusiina kuwa la soo bixinayo oo annaga hadhow aakhiro iyo maaragtay xisaab waxbana looma soo bixinayo sida caadigaa waxay leeyihiin waa sidaasay ku socotaa adduunyadu qaybteenni weynaana waa dhimanaynaa qaybtii yaryaraadna waa soconaysaa waa la isbedelaya haddana kuwa kuwa kale sii dhalaya kuwa kale sii dhalayaan saasay ku soconaysaa waxna ma jiraan anagu waa joogayna in hiya maa hiya arrintu ma ahan ilaa xayaatuna dunyaa nolosheena adduunyada ee dhow namuutu yacni kuwani kibaar tahay baa dhimanaya wa naxyaa ku yaryaraana waa noolaanayaan wamaa naxnu annaguna ma nihin bimabcuusiina kuwa la soo bixinayo sidaasay bacdigii ku inkiraan nabigiina waa kan in huwa maa huwa nabiguna ma ahan yidhi bacdi baa jira kitaab baa layla soo diray ilaahay baa isoo diray ilaa rajulun nin moogiya wax kale ma ahan iftaraa cala allaahi kadiban ilaahay ku been abuurtay wamaa naxnu anagu ma nihin lahu rajulkaas bimu'miniina waxa uu la yimid kuwa u rumaynay taas bay u inkiraan risaaladii nebi in huwa maa huwa nebigu ma ahan ilaa rajulun nin moogiya iftaraa cala allaahi alla ku abuurtay kadiban been waxa uu la yimid oo risaalada uu sheegtay iyo digitaanka iyo ikhbaarka uu ka waramayo in la soo celinayo dadka waxay leeyihiin waa ilaahay ku been abuurtay wamaa naxnu ma nihin anagu lahu ninkaas bimu'miniina kuwa u rumaynaya sidaasay yidhaahdeen waana sidii ay ku jawaabi jireen dadka loo diro rususha qaalad lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharun mislukum markay yidhaahdeen qaalad ayagaa waxay yidhaahdeen annagu waxa aad la timaadeen ma idin rumaynayn afi illaahi shakun faadiri samaawaati waalard markaasay yidhaahdeen annagu waxaa sheegaysiin maba rumaysnin oo diideen oo dafireen rusushana bashar inay yihiin ma diidanay in naxnu ilaa basharun mislukum walaakin allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadihi laakiin bashar loo waxyoodaan nahay oo wixii aadan idinku ogeynin baa naloo sheegay oo ka waramaya dadkii horoo tegay quruuntii dhimatay sida la yeelay waxaasoo dhan waa waxyi min allaahi adiguna ma ogidiin markii marka rasuulkii sidaa lagu inkiray ilaahayba marka uu maaragtay dacwooday qaala wuxuu yidhi rasuulkii rabbi insurnii ilaahu iga gargaar bimaa kadabuuni beerinta ay beeniyeen ilaahu iga gargaar dadkaa sida nabi nuux ku soo marnay anbiyaadi kale ku soo marnay fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir watiyo kalaba qaala wuxuu yiri rabbi sirni ilaahu iga gargaar bima kadhabuni beeninta ay beeniyaan ilaahu iga gargaar waa la ajiibay marka nabigii waa la xaaqay wixii beeniyay asagiina waa la badbaadiyey iyo dadkii raacay qaala wuxuu yiri alla camaa qaliilin wax yar kadib la yusbixunna waxay noqonayaa naadimiina kuwa qoomamoodo farta gacanta geliya maxaa la rumayn weyn alla maxaa saas la yeeli weyn nadaamo iyo qoomamo ayay maaragtay farta la qaniinayaan qaala wuxuu yidhi alle camaa qaliilin yacni can zamanin qaliil can iyo maaba la isku daray oo canti xarfu jarka ahay camaa qaliilin wax yar zaman yar ayay la yusbixunna waxay noqonayaan naadimiina kuwa shalaytooda qoomamooda oo khilaafkii ay ambiyada khilaafeen iyo canaadkii ay ku canaadeen wixii rususha ay la yimaadeen oo diideen faakhadatu marka waatan nadaamadii waxaa qabatay asayxatu qaylo ayaa qabatay bilxaqi bay ku qabatay wax jira oo waxay mutaysteen ilaahay xaggiisa kufriga ay ku kufriyaan iyo kibirkii iyo xadgudubkii in lagu qayliyo hal mar aayaadka qaarkoodna dabayl in lagu soo diro tudammiru kulla shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum suuratu alaxqaaf faakhadatum waxaa qabatay asayxatu qaylo ayaa qabatay bilxaqi bay ku qabatay wax jira oo dhab ah oo aan baadil ahayn oo iyagu ay mutaysteen fajacalnaahum waxaan ka yeelnay guthaa'an daad xoor baa laga dhigay daadka markii roobka uu yimaado qashin iyo ubur iyo waxbu wataa waxaas muddo kadib waxay noqonayaa wax baaba'ay oo ciidda ku darsamay oo qashina wax marka aan jirino halaagsamay oo baaba'ay noqdeen guthaa waa waxaan qiimo lahayn oo daad xoortaasoo kale ah ama markii nabaadka uu burburo iyo geeduhu ay qalalaan waa jajabaan eber noqda fajacalnaahum waxaan ka yeelnay halaagoodii guthaa'an baan ka dhignay wax burburoo jajabay ama wax sida daadkoo kale ah oo liito xaqiran oo la halaagay fa bucdan halaag baa lilqowmi aalimiin qoom daalimiin oo gaalo ah halaag baa u sugnaaday iyo fogaan ay ka fogaadaan wanaaggii iyo xaqii fa bucdan yacni waa fogaasho lilqowmi aalimiin qoom daalimiin oo gaalo ah fogaasho xaqii ay ka fogaadeen wanaaggii ay ka fogaadeen maamuuskii la karaamayn ay ka fogaadeen baa u sugnaatay wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu humu daalimiin meelo kalena saasa ku timid kufrigoodii iyo canaadkoodii iyo rususha ay khilaafeen baa sidaas ay ugu timid fa kullan akhadnaa bidanbihi faminhu man arsalnaa calayhi xaasiban waminhu man akhadatu sayxatu waminhu man khasafnaa bihi alarda waminhu man aqraqnaa wama kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun uma anshanaa min bacdihim kuwaas la halaagay kadib waxaa la bilaabay quruunan aakhariin ummado kale quruun kale ayaa la bilaabay oo ilaahay u abuuray anshanaa bimacnaa khalaqnaa uma intaa kadib markii kuwaan la halaagay qowmu caad iyo qowmu huud yacni waxaan ujeedaa saalix iyo kuwaasoo dhanba anshanaa min bacdihim gadaashooda waxaan abuurnoo bilownay quruunan dad aakharin ee kale ummado kale iyo khalaa'iq kale maa tasbiqu min ummatin ummad kama hormarin ajalahaa muddadii loogu talagalay ساعات كما هرمارين إيا دقيقة وما يستأخرون كان مانا كدب لئين وقت الله ترقى لي إنه هلاك وقفته كل من هي ما تسبق ما هرمارين من أمة أمة كما هرمارين أجلها مدد إله ترقى لي وقفته وما يستأخرون مانا كدب لئين إله سيد أقدري بيكوها لك سمين ثم انت كذب أرسلنا وحان درنا رسولنا رسول شاني فراها بدنات تترى أيضا مارت إسراع راعة أو إزدبيا الله أو غاركوت غارك كلا وكدن بي نبي قال مركو لنتون نبي كلا بدلي نبي كلا بل مرك غاركوت عدل عجرتي إن اللبن نبي أما سدح نبي سكوي مادي سورة ياسين سدح وإيمان دون ثم أرسلنا رسولنا رسول شنيب عن درني تترى أيضا متتابعة أو إزدبق لي أو مارتي تلنتالي وإيمان أي قارب غارك كلك الدم بي كلما جاء أمة أمد مركو إيما هذا رسولها رسول كذا مركو إيما هذا حقي كذبوا وابنية دبا عدا سجرتي رسول كاستمرك أمد أولي ماذا رسالة أوتي هي وحيي وكديدي وابنية كلما جاء أمة أمد مرك أولي ماذا رسولها رسول كذب مرك أولي ماذا حقي كذبوه وابنية وضطك انتو دي بدنات جمهورتو دي اكثريتو دي والديني أغلب دينكم ما في دين إسلام ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعلمون لا يعقلون قرآن كإن بدنك صلى الله عليه وسلم مركضتك أنت وذا بدنتك قليل ما له حق آياته قليل له أما ضد يرها الراعيان أما ضد بدنها الراعيان ولقالنا حق وما بهلم بأغلبية مرك أغلبية وحلي يرادو سلامكم فيني وحلا في ريادات كان وحواتار تحقميين معايير أغلبية دي لفيري لها النبي محمد كل يسو صباح أغلبية بيوها نبي كسنة تنزل صباحين داتك الراعينا وهي راعين وحرمي داد يرني محمد مركوار أبو بكر هبل هبل هبل هبل آوي قريش صدح يتوانصر ومكة نبي قمار التوحيد لكل واقعي إلى أي كبه إيار ملك الدم وأسوى مارة الرومانة وكبح صدي ودل كيسي كتلق له أما أغلبية مالي أغلبية دو وحيات قال هاي لما تهجب فأتبعنا بعضهم قاركود وحان راعسيني بعضا قارك كله dadkaas halaagoodi been iyo rususha ilaahay qaar baan qaarkii kala daba dhignay oo qowmo nuux qowmo maartay hud qowmo maartay saleh qowmo shuayb qowmo kada saasa isku daba dhig faatbacna ba'dahum qaarkood waxaan raacsiinay ba'dan qaarka kale oo halaagii xageeda وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح مثال هلاك بعد النوح ومد بدر مركب متتابع آيان وهلاك واسكس الرائع وجعل لهم وحانا كيالني أحاديثك والغشة كيست وطلس الجري وآي صبحا وماشا سيكون ورائع شاكين أو صباح أو مارت قوم اللوط أو مارت أحقاف أو مارت وحي كرو جري ماله شاكوها فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ولا جرجري وجعلناهم وحاكيا لني أحاديث شاكوين لو شاكي صي أخبار بطو أي كالوريات هي مثل هي تصالعه وحاشا كذا فبعدا فقانشه ayaa liqowmin laa yu'minuun, fogaasho xaqay ka dheeraadeen iyo wanaagii qoom bay u sugnaatay fogaashadaasu laa yu'minuuna, aan rumaynayn rususha ilaahay soo diray iyo waxa ay rususha la yimaadeen oo xaq. Fa bucdan waa fogaansho ay ka fogaadeen wanaagii iyo xaqii rususha la yimaadeen, fogaasha u ahaatay marka liqowmin laa yu'minuun, qoom aan waxba rumaynayn. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قصص كما قال صو كوابي هدا وقا يرى لغت المامي لكن قصص أنبياء ما رب ذنبا محكوصا مرني نبي نوح إيه نبي الله موسى وكلا آد وفافاسيه مرك إلهي ونقوى الرمي نبي موسى ولالكيس هارون فرعون يقومكيس الله صوت دري آياتنا الله صوت دري أي اسكاق الدفاعان يعني ذاتك شرطة تصي آياتك إنه معجزيهين أي مارتي أقرقاريان أهيلنيان لو حجين أيو حجئي براهين وآه لكن ما إسان قادم آياتك فرعون ذاتك اللي جري واسكر كبريان حقي سيدكو ورب الديدان مركا تشابهت قلوبهم قلبي قوديبا اسكو اكاضي وحيا اسكو دردارمين معها التواسو بل هم قوم طاغو دردارم حي اسكو دردارم مددك اسكو قارا اسكو دردارم ويرا لابل اسكو جر هذا الوحا اسكو راع لكن كو اموابا لحلاقب كو عصبا هدالله بالله. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين دردارا كما قارن لكن وحا مريسا دغيان كي يكبر إيا معلن كيو ولنول وحو شيغي وأصغنا وحي الشيطان وطا شيطان. ثم انت دبداد أرسلنا موسى أنبياء صهر كدب نبي موسى درني وأخاه ولالكيس هارون أهاي بآياتنا آيات كنبا الله درني آيات كي فراه بدنا صامرني أو مارتي أشي إيو مارتي قعنتي إيو آيات كي كلا ولا سعدي الجراد والقمل والضفادع والدم انت صنب آيات آيات آيات كلا لبتي وادو آيات كي أو كتاب كي لبتي يسي أو آيات سي لبتي يسو آيات كونغا وآيات لبتي وادو أو إلهي كتسينية يعني أود ديسة إيا قادر نمديس. ثم أرسلنا موسى وأخاه نبي الله موسى إيا ولالكيس هارون بان لصو درني بآياتنا آيات كينا فرها بدن وسلطان إيا حج مبين عد يا الله صو دري نبي موسى إيا ولالكيس إلى فرعون وملئه بان لصو در فرعون قال كي جاحد كأهاي oo ilaahay nimada sheegtay iyo malii wixii maartay asaga u watay oo dadkii kibray oo qaalal malaa oo aan soo maray wax badan dadkii maartay ahay taladu ay ka go'day oo haystay maal iyo mansab labadaba fastakbaru wa iskibriyan haqi inay qaataan نبي موسى يا نبي الله هارون إن راعان واسك كبريان وكانوا وحي النقدين قوما عالين ولا سرّيس وكما سرّي وحقي ديدا إن فرعون على في الأرض على أسكبر فاستكبروا واسكبريان فرعون يقوم كيسي وكانوا وحي النقدين قوما عالين قال ما رت حق اسك سره مريسا فقالوا مركه وحي يرادان واكن كبر كودي اي اسك رينتي ان نؤمنو ميان رمايننا لبشرين لبا بشر مثلنا انغو كلا لبا قف ونبي موسى ونبي الله هارون بك ودان بشر انغو كلا وحنيا وحبيا ساحنيا مارتي جرنايا بشر كاسمية أربعين إن waliba waxaa sii dheer wa qawmuhuma labadaas qoomkooda nabi muuse iyo walaalkiis haaruun lana annaga bay caabiduuna ay noo yihiin addoommo oo na caabudaya annaga naga dambeeyaan oo khadam iyo adeeg noo yihiin marka dad annagu gumaysanayno miyaan rumaynayna waa kibirkiiba sabastakbaru kibirkooda marka waa kan faqaaluu wax yiraahdeen fircoon iyo qoomkiisii an nu'minu miyaan u rumaynaynaa libasharayni laba bashar midlina annagoo kale ah oo soo marnay basharnimada inay ka qabeen xoogaa xasaasiyada oo nabi kastana soo marnay abasharun yahduunana akaana linnaasi cajaban ana awxaynaa ilaa rajulin minhum basharnimadaas bay ku diidanaayeen oo waxli muxuuna dheer yahay annaga noocaas nimana ku jiraan oo basharkan ilaahay uu doortay oo risaalada iyo waxyiga ku doortay bay u diidan yihiin u quuri laayihiin marka waxaynu ma labo annagoo kale amiyaan rumaynayna waxay wataan wa qawmuhuma lana caabiduun qoomkoodana annaga ay noo yihiin addoommo oo annagu khadam iyo adeeg ay noo yihiin fakadabuuhuma labadoodii marka waa beeniyey nabi muuse iyo walaalkiis fakaanuu waxay noqdeen min almuhlakiin wiil halaagay ay noqdeen mar haddii ambiyadii beeniyeen halaag bay mutaysteen fakadabuuhuma nabi muuse iyo nabi haaruun way beeniyeen qowmu fircoon fakaanuu waxay noqdeen min almuhlakiina fircoon hadda waa ku jira qoomkii uu ka mid yahay dadkii la halaagay walaqad aataynaa muusa nabi muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii tawraad ahay lacallahum yahtaduuna likay yahtaduun siday ugu hanuunaan kitaabkaas oo baadida iyo jahliga ay ku jiraan inay uga hanuunaan walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi maa ahlakna alquruuna aluula quruunta hore markii la halaagay ayaa la siiyey basaa'ira linnaasi wa hudan wa raxmatan lacallahum yatadakkaruun haddana lacallahum yahtaduun yatadakkaruun salaamid nabi muuse marka waxaa la siiyey kitaabkii tawraad markii ummadihii hore la halaagay kitaabkaasna marka waa basaa'ir linnaasi wa hudan wa raxma naxariis iyo hanuun buu u yahay bal marka inay dadka ku hanuunaan baa loo siiyey laakiin kuma aysan hanuunin marka haddaysan hanuunin waa la halaagay ilaahayna qoom ma halaago ilaa uu xujada ku oogo wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan marka waxaa la amray in marka ay rasuulkii rumeeyaan oo xaqa ay raacaan waa diideen halaagii baa ku dhaboobay marka faminhum man hada allahu waminhum man xaqad calayhi dalaalatu baadidee marka ku dhabowday bas walahla qisadii nabi muuse iyo nabi haaruun halkaas looga baxay wa jacalna ibna maryama wa ummahu aayatan wa aawaynaahuma ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin ilaahay wuxuu nooga waramayaa nabiyullaahi ciisa ibnu maryam in ilaahay uu ka dhigay asaga iyo hooyadiisba aayad aayad in laga dhigay xujo ilaahay awooddiisa tusinaysa wixii uu doono inuu sameeyo oo nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu abuuray min ghayri abin wa ummin aabba la'aan iyo hooyo la'aan balaab xaawana waxaa la abuuray waxaa laga abuuray min dakar wa khalaqa minha zawjaha nabi aadam baa laga abuuray oo hooyo ma lahayd waa bilaa unsa nabi ciisena waxaa la abuuray aabba la'aan hooyuu leeyahay dadka inta kalena aabbiyo hooyay leeyihiin dhammaantood afartaa qaybood waa marka khalqiga ilaahay uu abuuray aadam oo aabbiyo hooyo midna aan lahayn xaawo oo ayadu aan hooyo lahayn laakiin laga abuuray nabi aadam iyo nabiyullaahi ciise oo aan aabba lahayn laakiin hooyadiis laga abuuray iyo dadka kale oo dhan aabi hooyale wa jacalna waxaan yeelnay ibna maryama maryama wiilkeedii hooyadiisa loo nisbeeyey waa nabi ciise ibna maryama maryama wiilkeedii waxa aan ka yeelnay wa ummuhu iyo hooyadiis maryama ayatan waxaan ka dhignay calaamad iyo xujo ilaahay awoodiisa tusinaysa horena waan ku soo marnay suuratu maryama laftigeeda markii laga hadlay walinajcalahu aayatan linnaasi wa aawaynaahumaa labadooda waxaan maaragtay geynay ilaa rabwatin oo markii uurka lahaad fantabadat bihi makaanan qasiyan fajaaha almakhaadu ilaa jidci nakhla halkaas ku soo marnay wa aawaynaahumaa nabi ciise iyo hooyadiis waxaan geynay ilaa rabwatin meel sarraysa rabwa waa makaan almurtafic meel taaga oo sarraysa oo dhulka ka sarraysa daati qaraarin oo siman wa maciinin ilna leh biyo waxaan ku soo marnay qad jacala rabbuki taxtaki sariyan keli baa loo sameeyey biyo ay ku qulqulayaan geedkaana ka cunaa la yidhi fakulii washrabi waqari cayna wajacalna bna maryama ina maryamo nabi ciise waxaan ka yeelnay wa ummuhu hooyadiis aayatan calaamad baan ka yeelnay ilaahay awoodiisa tusinaysa wa aawaynaahumaa nabi ciise iyo hooyadiis waxaan maaragtay geynay oo u hoynay ilaa rabwatin meel sarraysa daati qaraarin oo siman wa maciinin iyo meel biyo il biyo daahira leh maciinku waa biyo socdo oo jaari yaa ayuha rusulu kuluu min aطayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim waa la gebagabeeyey marka arintii ambiyada iyo rususha ilaahay wuxuu amrayaa marka rusushiisa inay cunaan xalaasha ilaahay uu siiyey xalaashaasoo ay ka mid tahay ambiyadu inay cuni jireen xooggoodii kasabka gacantooda oo ambiyada qaarkood shaqooyin kala gedisan bay lahaayeen nabiyullaahi daawuud oo kale kaana yaakulu min camali yadihi birta loo dhalaaliiso ma waalanaa lawl xadiid birtuu samayn jiray biraha amburbiraadka iyo maaragta waxaan kala dhan waxaasuu shaqo u ahay uu cuni jiray nabi zakariya najaar buu ahay farayaamo ambiyada intooda badan xoolay soo raaceen oo xataa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ree maka ayuu lacag yar ayuu ugu raaci jiray kuntu arcaaha calaa qaraariida liahli maka shaqadaas dhan marka waa camalulyadu xalaashoodiu ay cunayeen ayagoo shaqaysanaya oo aan dacwada aan ku weydiisan dadka ay gaarsiinayaan haddii ay dadka ay wax weydiisan lahaayeen dacwadooda xoro ma ahaadeen af wax cuna xishoobay noqon lahaan laakiin ayagoon dadka ujro ka rabin oo qul maa asaalukum calayhi min ajrin ayay dacwada gaarsiinaya yaa ayuha rusulu rusulay rususha lasoo diray kuluu cuna min aطayibaati waxyaalaha xalaashaa ilaahay idin siiyey wacmaluu saalixan camal wanaagsan la sameey acmaasha wanaagsan na ilaahay ugu dhowaada xagga kalena waxaa gacantiinna iyo shaqadiinna maaragtay cuna islaamku marka waa diinul camal diinta shaqay dadka amraysaa inay dadku shaqaystaan oo aysan maaragtay baryootamin ay maaragtay xooggooda iyo dhididkooda cunaan sidaasaana maaragtay qofka sharaf iyo qiimo u ah saxaabada nabiguna saasay ahay oo wax yar ay cunaan ayay maaragtay ka reeban jireen inta kalena qaarna waa sadaqaysan jireen qaarna dadkooday ku biiri jireen waxna ma bari jireen yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min aطayibaati وحيالها حلاشة وطيباتك واعملوا صالحا عمل ونكسن السماية إني بما تعملون وحصمين إسان عليم الله كو علمي بضنبان أهي مؤمن أنت نساس على فرق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم سير رسول الله أمره كلا حديث كي مسلم ووريني أبو هريرة ويري يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين رسول شبرك وحلى أمري يا أيها الرسل كلوا من الطيبات مؤمنين تنكلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه مدعا أمتكم ودينكيني أمة واحدة أصغوا الدين واحدة وأن كلب حسنين هل مبدأ إن هذه مدعا أمتكم يعني ودينكم أمة وحمسة برني إن لا استعماله معنى كلا قد معنوين كلا قدسا إن إبراهيم كان أمة وصمر معنى إذن هو هاي أمة يعني إمام القدى إذا صمعه وذكر بعد أمة معنى صمر أي يا حسوس بعد زمن أمة زمن بالله استعماله وقت وذكر بعد أمة وذكر بعد يا حسوس marka umma lafdigiya wuxuu noqday intaas oo macna kale gudisan midba macna loo isticmaalay hada in hadii ummatukum wa diinukum wa diinkiini wa ummatan wahidatan wa diin wahida aan ahayn waana daacwada ilaahay kaliis in asaga cibaadada uu mutaysto waana rabbukum anuu rabbigiinaan ahay fattaquuna iga baqa suratul anbiyaana ku soo marnay فاعبدوني مركا أمة واحدة ودين واحدة رسول شو حلال لسوا الدرية عبادة دودة وهل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره حلو وحبنا صامرني وراك لما ربنا صامرني وواحد مركا دعوة وإلهي أوليهي يعني هل دينه وفروع ذا لقياب إنه كلا قدسنته ونبي بمارة التشريع قال إيه فروع قال لكن توحيد هو من أصل الدين فتقطعوا أمرهم أمر أرنتوا دي بي كلا قوستين بينهم دحدوا ذا زبورا قبل الله وما ذيه مرك هل دين الله صدري ayaga maartay diinki bay jarjareen oo qayba qayba ka dhigeen oo ay kan waa yahuudi kan waa nasaaro kan waa maartay majusi kan waa sidaas kan waa kan ayay dhaxdoodana si kala baxbaxay innal ladina farraqu diinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inma amru ila allah diinki inuu kala tago maana wa'tasimu bihablillahi jami'an una sama diinki ilaahi inuu kala tago hal مالا إن دت أصعدهم فتقطعوا أمرهم أمر كودي بي جرجران بينهم لحدودا زبورا قبل الله كل حزب حزب كستا فرحون وحكوا فرحيا بما لديهم وحايق مكا أي أمسيين وحايستا هذا كود ديمقراطي وحلينا أنه حزب جانا وحلينا هذا حزب ركعة مدو حلينا حزب مارة فلان ما قال الله بحي واقع الله سبحانه يا أسوى كفار سنة ولا وحك في عن مرة أنا ودك مال برواقة عند الجنينة وحمارتي مال نقة عند الجنينة أوار حق أنا مرة مارت على البدرون صار سارينا جدنا مارت فلينا كل وقاس أحزاب تارك هذيك مسلم قال هو حشاقنا هنقضى دي قال عبد صمر هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا سلامكم على طلب من هالحبوب سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قرآن كان يكوي كوريبا هل مقعنا هاي سنة هل دينا هايسنا دين كاسو أنا لو كلا بايرين هل مال دتك سكوي مادين لكن أنا وحزاب أنا حزب كسب الكاسة كيسة وتا مد مرادية مد رأس مالي مد شوعية مد كذا كل ناسو هذا ما بعرف تيم الصومالي أحزاب الصومالي أرك ما دحوني هدي قبل حزب ولا صباح أنا وعلي الحزب جاس فيري صومالي كل ولا جرجري ولا جوجوي قبائل يكسب بهرمر قبيل ولا بمرك حزبي أفضل بمرك قبيل كيسو كده فايلة يا أو سبعنا وعلي أنا رهبلا وأنا قفي على ملا لكن ما قاعد على سكوي ما أنا وعليها ما قاعد قرحان الله لبها وعلي حزب جمارت برواقة يهرمرك حزب جنبضة إعدالة حزب كذا حقنا بضة إعدالة كوايا طريقي بالله مارين الدارة اللي هو جاري لها هل هو مركو تاو خربشن يقال ايه يجابك على وشفته بس كل حزب بما لديهم فرحون الهي برنا وشيغي بان وانت كالب حبك مجرى كل حزب حزب كاستا بما لديهم وحي اكتو دا فرحون بيكو فرح سيين او اي مالتي الربان او هناسيان والله والله هنددى مركا فذرهم نبي محمد وعليه قواس اسكاقتك في غمرتهم في غيهم وضلالهم بعد ذلك ايه وريرك ايه وكل احجرة كتك اسكده فراك خاطئ حقها وفير اما العسن فذرهم واسكاقتك في غمرتهم وبعد ذلك ايه وريرك وقتك حتى حين الى وقتك اكلم الله ايان الهلاقي لهاي لك قارب سكاك الدائل فما للكافرين عملوا برويدا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فصبح أعلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا أيحسبون ما وحي أمرين أيان أن ما نمدهم به وحان أزياد نصيني من مال حولاء وبنين ويلال نصارع اللهم إنا أسود الدجنة في الخيرات وناك يا خيرات مصاص أمرين يا الماء يا عرورة اللسية يا برواغة إن خير روسة هرمرية بل لا يشعرون ما بدر ينسنق وحوحا لسية إنا يتاهي سبان سب يا عوس قيرياني إنا يتاهي وأيها مارتي لو سصبايا أيها نوحليهن نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين مسلمين تعنا كبدا عرورتا إيو مارتا حولها مننا العذاب يا نك سيدا الدنيا مارتنا لو راحي آخرا نصاصا لو راحي ولا إردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا تصلي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون حبيثك أعجب قرنا ليكوان فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وسبان سبحا وغسر يا إيه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا حولها إيه عرورتم معها إن إلهي أكتي سيدين دوينيس حبيدي ما دوينيس أيحسبون ما وحي أمرين أيان أن ما نمدهم به وحان كزياد إني من مال حولاء وبنين ويلالاء نصارع اللهم في الخيرات خيرات كنا أسود الدجنمي أمرين أيان وحان كرامة إماموس مي أمرين أيان مال كان يحرورت اللسيي بل لا يشعرون ما بدر إنسان وحوح لسي إني تهي سبان سبي استدراج نيتا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما سورة آل عمران لازم صبر إن الدم كرسان الربا وعلو سداجين الله أكبر واقعين ما هربتان الربا محايا لله سبحانه وتعالى وحوصي الدنيا ده غفو جعليها يغفو سجعلي لكن إلهي الدين كي سمسي إلا غفو جعليها موغي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين سمعي مركا الدنيا دا قال إيا مسلم بل بضب ولا سينا يا واحد الله قيام إن قال الله بدي استراج كان جعل مركا لجعليها هاي إيا ماموس إيا كرامين ما الله مسير أيوة امتحان إيا ابتلاء إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ذات كان مركا اللي يري نسارع لهم في الخيرات ساسي أمرين أيان وحولا لسيي هي ويلشا وحولا أن خيرات لو سود الدجيي ما هم ستاس ذات كان خيرات لو سود الدجيي وذات كان تلمان تلم إن الذين ذاتك هم أيقوا من خشية ربهم رب عبسديسا مشفقون ذاتك الأول ولي وإلهي عبسديسا أي إمارة الأول ولي وعقابك إلهي بك عبسنيا وعسليين أيقوا إيمان يعمل صالح السمائي بي لبقيان وحليهين إلهي إمارة مكرجيسا آمك ميدين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صمه حسن البصري رحمه الله تابع يسوعيري إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة قف مؤمن كأوحو كل مية إحسان عمل كيس وناك السمية يعبسي وكبق عمل كعمل لا أقبل صلاة دي صوم كي زكاة دي حج كي يوحي آد صدقة يستع عمل لا أقبل وإن المنافق جمع إساءة وأمنا قفك منافقا ما قال كان وحو كل مية إساءة حمان معاصي الدروب هي أمني إلهي أقام كيسا وكآمن نخضي لباس كل مية ساس من كل قدسيين وكي حديث النبي وهاي قفك مؤمن كا دنبي سوحو أم لين يا من بور هاستيفا وإن بور تقصوا الأعضاء كبقية قال كنا أم لين يا تحسيسا كي سكر مرساس سليين ساس الله تعالى وعلى سهلم ده قفك مؤمن كان يعني شعور يدرين لا كجرة إن الذين كوا هم يقوا من خشية ربهم رب عبسي ليس مشفقون وددك الأول ولي والذين كوا هم يقوا بآيات ربهم رب آياتك سيؤمنون رمين أيان إله آياتك ومارتي سود الجيي آياتك كونك يكوا شرعك ودينك إلهي كتبت إلهي سود الجيي وصدقت بكلمات ربها وكتبه مركي مريم الله هذا لي يعني آياتك إلهي وكونك اللوغة الجيدة يكوا شرعك ودينك الله بضبا والرميين والذين هم يقوا بآيات ربهم يؤمنون كوا الرميين والذين وقلدهم يقوا لا يشركون بربهم ربهم وحبل موذاجيا إلى إعلاده وخالص يالا شرك كمنع والذين وقوهم يقوا بربهم ربهم وذا لا يشركون أن وحبل موذاجين عباده ديسا بل إلهي كلي وحيديا والذين وكو يؤتون بحنية ما آتوا أي بحيان وقلوبهم قلبيا الكودنا وجلة أي بقيان إن الله أقبل عملك أنهم أيه كواس راجعون إلى ربهم رب قد أولابنا والذين كو يؤتون ويعطونه وحديبيان وبحينيان ما آتوا أي بحيان وقلوبهم حال داسنا أي بحيان قلوبته هذا وجلة وبقيان إن العمل كلها أقبل وقبل أطفال يتقصير بك بقيان أنهم أيقوا إلى ربهم راجعون ربهم يقول الله أبنيان أولئك كواس با يسارعون في الخيرات كواس خير كو تقدقي كو يهرماها نسارع لهم في الخيرات مجرد وحبا خير لهم يسود الدجير وحان لو سود الدجير وحو أذهبتم ضيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومتاع الدنيا ولقوض استدراج إيا سبانسب أي قمارتي أو سقيريات كنو غنس أولئك قوة الماما الوصى الشيئي يصارعون وحر مرين أدقدقين في الخيرات خيرات كيف أدقدقين وهم أيقوا لها خيرات كيف يسابقون وحر مرين أترتمين سبقي أو حر مرين أو كقول يستي ترتنك أولئك يصارعون في الخيرات خيرات كيف أدقدقين وهم أيقوا لها خيرات كيف يسابقون وحر مرين ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون إلا يحكو الرمي عدل جيس شرع جيس أدوما إن أن لغو كلفة إن وحيسن أولي كريم أديت هاي تكاليف تشرع جاء وحي أي كري كران باللغو كلفة حتى مصروفك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وحوها يستألي ديب أديريين يديبديين ولا نكلف كما نبينه نفسا نف إلا وسعى وحي تبرتي ذا موقي ويأود بالغو كلفا يا وحن قصهم رسولة البقرة آخر كذا إن إلهي سبحانه وتعالى أي ويديستين أدوامضا إن اللغو لبين اللغو كلفين وحسن أوذكر ربنا لا تعخذنا إن نسينا أو أخضعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا عليس إله النصار أو أدتك ورسارت إله قد فعلت وإذك إيهال وإذك أعطى وأكد ولا نكلف نفسا نفكم كلفين وكم درقينين وكم دبين ما سارين عليس إلا وسعها أود إلى أبوغية تبرت إلى ولدينا أكتنا وحاء كتاب كتاب ينطق بالحق حق نواقي كتاب كما سمى كتاب الأعمال سيد آيات كلا إلهي نوشا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ولدينا أكتنا وحا كتاب كتابا ينطق بالحق حق كل واقع وضتك وحي أي شقيستان ولغا سو قري بوكو هادليا كتاب كما هادليا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وحي أصميسان رسول قري واكن ديوانك الكتاب وهم لا يظلمون ضدكين لما الظلمين أيه وحي حسنات إلى هايان وحوالا قمت لما أيه وحي سيئات إلى هايان وحوالا قمت دري وحوالا قمت زيادين يا مجر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وهم لا يظلمون نفوسي وحبا لقما ظلمين أيه لقما نقصامين أيه حسنات هدو سميسة حسنات كاس لقما لما أيه سيدي سأل لهو كينا يبل وعال لو كردين أيه مضاعف الله قد أيه سيئة القدرة أيه نبجر بل اسكالها في قلوبهم وان قلوبتو ذا قال ذا في غمرة وعيكو جران غفلة إيه بادي إيه مارة ورير من هذا قرآن كان غفلة وقجران وموجهين بعد بيكون حجران غمرة وحلى وح مالك بيها ماشى مالك آه مركضت كان بعد بيكون حجران بل قلوبهم قلبي الكود في غمرة يعني في غفلة وضلالة بعد يغافل لمي من هذا قرآن وقص جيهم قرآن كلاه أسود دجيء oo maartay inay rumeyaan la rabay qaafilin bi kayhiin walahum wa ilayhin a'malun a'mal yal bi ilayhin min duni dhalika anta kasukaya hum ayagu laha a'mashas amiluna ay ku amal falayaan oo waxyaalo kale oo ay sameynayaan oo ilaahay uu ku qoray ba jira walahum wa ilayhin a'malun amaliyal min duni dhalika oo inta kasukaya hum ayagu laha a'mashas aamiluna kuwa ku shaqaysanayeen oo ku amal falaya oo wax loogu tala galay inay sameeyaan oo ay soo marayaan a'mashi loogu tala galay qofkan inuu sameeyo ilaa uu maartay markuu ahaa xab oo afar bilood joogaa leeyahay bikatb rizqi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiir aw sa'eed ayaa la qoray a'mashas markaa maray hatta ila akhadna markaan qabanno mutrafihim kuwii loo barwaaqeeyey loo nicmeeyey bil cadaabi cadaabka markaan ku qabanno idaa hum waaba iyagoo yajcaruuna qaylinaya oo sawaxan iyo qaylo ayay galayaan marka waxaa lagu leeyay laa tajcaru lyowma maanta ha qaylinina innakum idinku mina annaga xaggeena laa tunsaruuna wax noogakiin gargaaraya ma jiraan oo naagkiin qabanaya dhahaya maarata iska daaya ma jiraan xataa idaa akhadnaa markaan qabannay mutrafiihim kuwii loo nicmeeyey mutrafiihim waa dadkii loo nicmeeyey loo barwaaqeeyey bil cadaabi markaan ku qabannay idaa hum waaba iyago markaas yajcaruuna qaylinaya oo gargaar iyo istikaaso bay ilaahay maarata u dhawaaqayaan وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا وَمُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ عذاب كاس الديار الوقبان يا مكاس قائلين يا لا تجعلوا اليوم وحل يا مانت يا قرقارها ويدسننا وحبها قائليننا innakum idinkum minna anaga xaggeena la tunsaruuna laydinkama gargaaraya xaggeena oo wax ilaahay xaggeena idinka badbaadinaya ama maaratay idinka qabanaya ama cadaabkan ilaahay ku hagooganaya ama shafaaca iyo gargaar ma jiraan maba astaayshin maxaa yeelay sababka la sheegay dunuubti ugu weyneed qad kaanad waxay ahayd aayaatii aayaadkayga tutlaa calaykum aayaadkayga qur-aanka laydinku dul akhrinayay fakuntum waxaad noqoteen calaa acqaabikum cirbihiina tankiisuna kuwa u laabtay gaalnimadii iyo ridada u laabateen meeshaa ka timaadeen baa ku laabateen qad kaanad aayaatii aayaadkaygu waxay ahaayeen tutlaa calaykum in laydinku dul akhriyo oo nebi maxamed baa idinku akhrinayay ambiyadii kale idinku akhrinaysay fakuntum waxaad ahaateen calaa acqaabikum cirbihiina korkooda yacnii waa meesha ay ka yimaadeen tankiisuuna kuwa u laabta naqsi waa foora gambid dhalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir markii ilaahay laydinkugu yeero keligiis waa kufriseen waa diideen ilaahay waxdaaniyadiisa shirki markii lala yimidna waa ogolaateen wain yushrak bihi ilaahay markii wax lala wadaajiyo tu'minu waa ogolaateen waa rumayseen mustakbiriina bihi adigoo qur-aankaas laydinku dul akhriyey iska kibrinaya saamiran weliba iska caweysimaya habeenkii shaaka iyo aa ku jirteen samarku waa markii hameenkii dadku ay maaragtay caweysimaan oo sheekada iyo orka iyo maaragta haanta iyo cayaarta ay qabsadaan ay dhaantadooda qasanayaan taakiruuna waana ka hajirteen qur-aankii oo waa nacdeen mustakbiriina bihi bilqur'aan qur-aankii baa iska kibriseen markii laydinku dul akhriyey saamiran adigoo maaragtay hameenkii caweysimaya oo ku jira maaragtay cayaar iyo lacib tahjuruuna quraankiina ma arta ka hijrooday aqwal waxa jirta u celinaysa mustakbirina bihi bil bayt baytki baa waxaleen anagu aanu bayt baanahay dadki kacbada u adeegayaanahay dadki kale u faanaya oo ilayhiin anagu dad maaratay noocaas aanahay laakiin quraanka in lagu wada siyaaqiisa maadaama la yiri qad kaanad aayaati tutla calaykum mustakbiriina bihi bilqur'aan qur-aankii baa marka aada iska kibriseen oo aada ku sheegteen sixir iyo shicir iyo kahaano waa ku sheegteen nabiga laftiisa lagu sheegay aqwaasha qaarku afalam yadabbaru lqawla am jaa'ahum maa lam yaati aabaa'ahum alawwaliin ilaahay isagoo marka inkiraya mushrikiintaas inaysan qur-aankii fahmin oo aysan ku tadaburin oo ay ka jeesteen iyadoo ay habooneed qur-aankan ilaahay usoo dejiyey oo luqadoodii lagu soo dejiyey oo ay macnihiisa fahmayaan oo nebiga lagu soo dejiyey ay yaqaaniin runtiisa iyo ammaanadiisa iyo sidqigiisa meeshii la rabay inay rumeeyaan baysan dhag jalaq u siin bal ay yidhaahdeen waa asaadiru alawaliin afalam yadabbaru alqawla qawlka waa qur-aankii miyayse ku tadaburin oo aysan qur-aankii fiirin waxa uu ka hadlayo iyo waxa uu ka sheekeynayo iyo qisaska ambiyada oo maaragtay ka horreeya iyaga afalam yadabbaru alqawla qawlku waa qur-aankii miyayse ku tadaburin maayse ku tadaburin marka hadday ku tadaburi lahaayeen afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fii ikhtilaafan kathiira qur-aanka marka macnihiisi ma aysan fiirin kuma fakerin am jaa'ahum bal jaa'ahum waxaa u yimid mise waxaa u yimid maa lam yaati waxaan u imaan aabaa'ahum alawwaliin aabayaalkoodii hore am jaa'ahum waxaa u yimid maa lam yaati waxaan u imaan aabaa'ahum alawwaliin aabayaalkoodii hore waxii aan u imaan baa iyaga u yimid kuwa oo nabi maxamed markii uu u yimid oo risaalada maaragtay ula yimid iyaga aabayaalkii ka horreeyay waxay ahaan jaahil ma soo gaarin risaaladii nebi am jaa'ahum waxaa u yimid maa lam ya'ti waxaan u imaan aabaa'ahum alawwaliin ayaga aabayaalkoodii hore oo iyagu waa ka nasiib wacan yihiin maadaama ay risaala soo gaartay inay marka qaataan ay risaaladaas ma aysan qaadan marka dad yar oo koobana rumeeyay nebiga markaas ee quraysh akhariyadoodii ma rumeyn am lam yacrifuu rasuulahum rasuulkooda maxamed miyaysan garan oo nasabkiisii iyo maaragtay runtiisii ay yaqiineen am lam yacrifuu rasuulahum rasuulkooda maxamed miyaysan garan oo fahum ayagu low rasuulkaas munkiruuna waa inkiraan waa sidaas marka rasuulkooda ma aysan garan oo ma ictiraafin ma aysan qadarin ma aysan xushmayn fahum lahu munkiruun risaaladiisii bay inkiraan oo diideen ammaanadii iyo runtii ay ku yaqeeneen bay inkiraan oo diideen walidaalika jacfar ibn abi taalib radia allahu canhu markuu najaashi u tegay boqorkii xabashida wuxuu ku yidhi khudbadii u jeedinayay ayuha almalik in allaha bacatha ilayna rasuulan nacrifu nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu ilaahay wuxuu noo soo diray rasuul aan garanayna nasabkiisa iyo runtiisa iyo ammaanadiisa saasuu ku yiri sidoo kale Mughiratu ibn Shucba radiyallahu canhu markii uu boqorkii Ruum u tegay Heraqle waxaan u jeedaa Kisra boqorkii Faris markii uu u tegay sidaasoo kale ku yiri rasuul aan garanayn ammaanadiisa iyo sidqigiisa sidoo kale Abu Sufyaan boqorkii Ruum Heraqle markuu su'aalay nabiga sifaatkiisa asagoo weliba markaas gaal ah Abu Sufyaan oo aan weli islaamin wuxuu yidhi ka waran nabiga nasabkiisa ka waran runtiisii amaanadiisa wuxuu yiri maaragtay waa nebi aan ku naqeenay run ballanba hadda la dhiganay maogi wuxuu samayn doona intaasa xoogaa uu ka gashado laakiin wax kale kuma darin wuxuu yidhi maaragtay waa naqaanaa oo run baa ku naqaan أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أم يقولون موحيليهن به نبي جنة يعني والبا كسوها ووالنيها مصاص إليهن بل جاءهم بالحق إن والنيها إسكلاف جاءهم بالحق حق بأليهم وأكثرهم انتو ذبدا للحق كارهون حق بدبسدين ونعين ويكون ديدين وكون نعين أول واقع قلعين انتو سر رسول شاقر محمد الأمين يا صادق الأمين الآية عنده كتر سنة لكن مركي يري رسول بانهاي إلهي بأي صدري يعني وحن وطا دعوة داس إلهي إلا الرمية كليس أجعل الآلهة إلها واحدا مركز عندي لقى ساري أولي روابس ضيروا أم يقولون موحيليهن به نبي جنة يعني جنون باكسه قنوالي بل جاءهم وحو أليهم الجنون ما هنا بل جاءهم بالحق حق أليهم وأكثرهم انتو ذبدا كارهون للحق حق بيديدين النعان ويقول بسدين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق حق هذو الراعي لهاي حق الله وتفسير بليه حق إلهي ولو تلماما حق حق لردد البادل حق يبادل فما دينك إلهي وحق حقنا إلهي والغوت الماما وبعض اسمعنا بوجراء ويعلمون أن الله هو الحق المبين ذلك بأن الله هو الحق وصمر مركبتك فردان كفاسرنا وعوية ولو اتبع الحق حقي هدو راعي لهاي الله هدو راعي لهاي من راعي لكن لو وافتراد هدو راعي لهاي الله ووحى أيغو هودو ذا الربان أما التشريعات كأيغو أي إسكو ذا الربان هدو راعي لهاي لفسدت سماوات والأرض جوابته سماوات كي وحنا وخرم لهاي محايا لوحي كل سيئين فاسد هودو ذا وابادل وحن جريو حق هدي لغتغنا وحق إلهي وصود الجيي هدي ومارة الراعي لهاي هودو ذا سيدوكالة وحان اشاغان ايان اوليهين الهي با انداد سمايستي اولاد بو سمايستي وحاس ايه اشاغتين ايادنا مارت وفاسد لابد معنى بو مركو صح ولو اتبع الحق حق هدو الراعي لهاي اهواءهم قال اذا هودو هذا يصدع الربان ايه نفتو ذو اي ربطو اي اولا حان ايان لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سماواتك هي ضلالك هي وحا كجرة وفساد لهاي كونك النظام كيسالنا خرم لهاي وبابي لهاي محايا لي حدي ايقا هودا ودا لور راعو هذا النظام جرب ما بجرب هودا ودا وفساد وحا اي الربان لما راعي كرم حقنا من راعي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ساس إليه نوع اقتراحات إذا البنية وإليه ما أنا لو سود دجيه ما رت وحاسي وحاس من الله يالو وحاس معجزة من الله كانوا هدي مرك وحاس الله راعه هذا يجاب ويدنو التبصمة أيه رحمة مولاي لكن مجرد أرنتاس ولو اتبع الحق حق هذو راعي لهاي من راعيه ahwaahum ayaga hawadooda iyo sida ayagu ay rabaan ay wax u maartay tashriicaadka iyo waxa in loo jiray ay rabaan hadii la raaci lahay la fasadati samaawaatu wal ardu waman fiihinna samaawaatka iyo dhulalka iyo wixii ku jira waa fasaadi lahaayeen hadii laga yeeli lahay hawadooda oo la jiibi lahay waxa ay dalbanayaan بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بل إسكالاف أتيناهم وحان سيني بذكرهم قرآن كيبان سيني وفهم أيه معرضون عن ذكرهم قرآن كيبان كجيستين ذكرها معناه سوى الغوفة السراء وحكا له ذكرها الغوفة السراء يعني دردارنك إيا عهدك بلانت ذكر والي هذا ذكر وحكر الإرادة أيها شرفت وذي قيمه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألوا قرآن كما ذكر ولهم عابا بل أتيناهم وحاسيني بذكرهم قرآن كلوس ودجيبا سيني وفهم أيها عن ذكرهم قرآن كمارتي شاقدي سيمعرضون كجيستهم قرآن كمبا ربان كما عمل فليان ما أخرنا أيام ما قيمينا أيام بل أصيب كشيغان سحر يكهانو يمارة أساطير الأولين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم موحا ويديستنا محمد خرجا أجرما ويديستي راتب iyo maarta jornati iyo mushaar miya weydiisatay oo risaalada soo gaarsiisay wax miya ka codsatay tir waxa siiye hadii kale waxba idima maarta uu soo gudbinayo am tasaluhum kharjan kharjan wa ujraw ma waxba weydiisatay oo risaalada ku weydiisatay fa kharaju rabbika rabbigaaga ujradiisa ba khayrun tooda ka fiican وهو الله خير الرازقين انت وحرزاقنا الله خير بدن خير الرازقين وحلولي هاي ضدبا وحي شاكتان انا ايه وحرزاقان المهودي يوم ارتي وحبايا مركا وحلق قليا مركا خير الرازقين انت وحرزاقنا الله خير بدن ام تسألهم خرجا موحاوي دي ستأجرؤ oo risaalada soo gaarsiinteeda ma mushaar baa ku weydiisatay hadii aad weydiisatay maba weydiisana fa kharaju rabbika khayr ilaahay kharajkiisa ujrada ku siinayo baa kaaga fiican wa huwa allah khayrul raziqin inta wax arzaaqdana allah khayr badan aayadaas yani am tasaluhum kharjan waxa ku jira saddex qiraaho kharjan فخرج ربك خير فخراج ربك أم تسألهم خراجا فخراج ربك أيضا وقرأك أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير أنت واجر وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم قرآنكم ما ربضانك سأمرني وأنا نائم عنده أنت النبي بن سوي دي سنوح أجرها قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله قل ما أسألكم من أجر إن أجري إلا على الله وعبان سورة شعرنا وكوارك الدوانا قل لا أسألكم عليه أجرا كي يمد وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سورة ياسين زمان ننك رجل كياساس كبير اتبعوا من لا يسألكم والرسول الإلهي يدعى أجرم ويديستان وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإنك علي نبي محمد لتدعوهم وحاتكوان أبو يا ريسا إلى صراط مستقيم wada toosan oo salaadka Ilaahay iyo tawxiidka dadku u yareysa ducaduna sidoo kale ila nabiga ku dayanaya innaka adiga nabi Muhammad oo la tadcuuhum kuwan waxa u yareysa ila siraadil mustaqim wada toosan wa innal ladina kuwa la yu'minuna bil akhirati dadka aakhira aan rumaysnayn an siraadi siraadkaas aad dadka ugu yeereysid la naakibuna waa ka leexdeen oo ka weecdeen ayagu siraadkaas waa ka leexdeen oo meel kale hawjeex bay ku jiraan siraadul mustaqim kuma jiraan shaydaan baa leexsaday wallahu a'lam.